منهم، ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء كما فعل غلاة المتصوف يقولون الولي أفضل من النبي، لأن الولي أخذ بغير واسطة يقول حدثني قلبي عن ربي، والنبي يأخذ بواسطة يقول يأخذ من جبريل، وهذا لا شك أنه كفر. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم، كرامات هذه نؤمن بها، والناس في الكرامات بين إفراط وتفريط، المعتزلة لا يؤمنون بالكرامات، والمتصوفة يفرطون في الكرامات حتى يعتبرون المعصية كرامة والزندقة كرامة، كما يذكر ذلك الشعراني في طبقاته، لكن الكرامة الثابتة الخارقة للعادة كما ثبت عن الصحابة وعن غيرهم هذا نؤمن بها، ونؤمن بما جاء من كرامات ما صح عن الثقات من رواياتهم، لكن قصص صحيحة وليست قصص مخترعة كما يفعل المتصوف يخترعون قصص. ونؤمن بأشراط الساعة وهي علاماتها من خروج الدجال، وهذه من علامات الكبرى، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن طلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، ودابة الأرض ولدت في القرآن، لكن ليس هناك حديث صحيح في شكل واسم هذه الدابة، كبيرة صغيرة اسمها ما في دليل، اسمها دابة. ولا نصدق كاهنا عرف ولا عرافا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا فصدقه وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما نصدقه ونضلله، ونرى الجماعة حقا وصوابا، الجماعة التي هي ما عليه الصحابة، والفرقة زيغا وعذابا، والجماعة كذلك ما عليه الصحابة، وإذا اجتمع العلماء على أمر فيكون حقا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن رفض دين الإسلام فقد كفر. وهذا الإسلام هو بين الغلو والتقصير، بين غلو النصارى وتقصير اليهود، وبين التشبيه والتعطيل، بين الذين مثلوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين والذين عطلوا، وبين الجبر والقدر، يقول الإنسان مجبور، وهؤلاء القدر يقول الإنسان حر مطلق وخالق لأعماله، والقول الحق والوسط، وبين الأمن والإياس، يعني لا يأمن مطلقا ولا ييأس مطلقا، ولكن يكون بين الخوف والرجاء. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة الذين يشبهون الصفات، والمعتزلة الذين لهم أصولهم المعروفة، والجهمية أتباع جهم الصفوان، والجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أفعاله، والقدرية تطلق على المعتزلة وعلى غيرهم، وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم، ونعتذر لكم عن الطول أولا وعن التقصير ثانيا، لأنني الحقيقة يعني هذه الدورة لا أجد نفسي أنني حضرت بها كما يليق بسبب مشاغل وأوضاع نفسية معينة في العالم الإسلامي، فقولات الشباب قول سامحونا على القصور، إحنا نقول القصور ولا الفيلات، على كل الأحوال جزاكم الله خيرا. اللي ما سجل اسمه يسجل هنا، وهذه كتب وزحها على الأخوة.